ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بالسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمها به أو أقل، فربما ترخص الأشياء وأبيع ولا وأنا أعطيتك مثلاً 20 وأنت أعطيتني السيارة ولا تسوى إلا 15، فهذا من فضل الله. نعم. مسألة في بعض أهل العارض. نعم. تجي له يعطيك 15,000 أو شيء تخرج السيارة. بيجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني مقدم، يعني السيارة اللي كان 20,000 تستخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط، يعني صح؟ ما في هو نفس السيارة، يعني تجد صاحب اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض. لا لا غير هذا. مثال صاحب معرض ثاني، معرض صغير، تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000، نعم، يعطيك 15,000 ويقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة. كيف؟ مثال إنه السيارة هاي راعي معرض، معرض عادي، تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم، المبلغ المقدم، وثم تأتي وتبيع عليه السيارة نفس المبلغ وتدفع له. أيوة. يعني يعطيك هو قيمة السيارة في التشريب. أيوة المقدم فقط. ما خالد. يعطيك قيمة السيارة الآن. أيوة. تروح تشتريها ثم تجيبها له ويبيع عليك بثمن مؤجل. لا يعطيك المبلغ وأنت تبيع له، تبيع له نفس السيارة. تدفع الدين وتدفع المبلغ. ما أفهم شيء. كان سلف أو الأمر فيشتري سيارة ويبيعها على هذا السلف، ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه. لا اللي فهمت إني أنا مثلا تاجر، جيت تاجرين قلت لي مثلا 20,000 قلت خذ هذه 15,000 روح اشتري السيارة من المعرض. أيوه بالتقسيط وراح وشراها. أيوه والمعرض أعطاهم الدراهم اللي أعطيتها. أيوه أعطاهم الدراهم اللي أنا أعطيتها. أيوه وكتبتها عليه بالتقسيط. ايوه هذا من البالغين. ايوه لم عليه هو، هو عليه انه يخرج السياره ويرجع يدفع لك ثمن السياره، باقي السياره المؤخر، يعني السياره ب 20,000 اللي تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتدفع. يعني معناها انك اخذتها ب 15,000 وكتبت السياره على في معرض اخر على التاجر. لا عليك انت طالع. يمكن ما انت فاهم قصدي. في يعني تاجر والمدين، المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سياره كذا كذا، طيب قصدي محتاج دين دراهم قدره 20,000 ولنقول ان هذه السياره ب 15,000، يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركه الفلانيه وخرج لي السياره الصنف الفلاني الفلاني. طيب. انت تذهب للشركه الفلانيه وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم، خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي. طيب اخذت السياره، اخذت السياره ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي. منين جبت 15؟ استغفر الله، 5,000 حقه ياخذها ورجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر اللي على الشركه عندك نفس اللي اخذ من الدين. ومن ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة في كل سنة ولا في كل سنة في كل شهر 1,000 ريال حتى تطبقين. اكتبها لا اكتبها رب الوعد. المهم الآن اللي حنا فهمنا أنك تجي لهذا التاجر حجر التاجر 20,000 ريال فيقول خذ 15,000 ريال راح اشتري سيارة من المعرض. فذهب إلى المعرض اشتري السيارة 15,000 يكون عليك دين المبلغ عند الشركة. كتب السيارة باسم من؟ باسمك أنت. الدائن ولا المدين؟ المدين. باسم المدين. باسم أيه باسم المدين. باسم المدين. أيه اللي عليه الدين، اللي أخذ الدين من التاجر. زين. كتب باسم. الآن صارت 15,000. أيه. القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. أيوه. ويكون عليك في نفس الشركة هذا اللي أخذت منه السيارة دين مؤخر اللي أنت تسدده بالأقساط. يعني التاجر طلبت منه 20,000 وأعطاني 15. ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟ لا ما هو نفس التاجر، الشركة.